والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه وأرضاه في سنن الترمذي. وهذا الحديث إذا أصل التأصيل السليم من قبل المسلمين عاشت المجتمعات المسلمة حياة الرفاهية والسعادة والمحبة والإنقلاب والاستمساك الجيد بهذا الدين المحمدي. حدث فيه الخلل يا هل حال ابن عائشة حاليا. عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. أما رواية أبي هريرة في نفس سنن الترمذي: وفساد عريض. ثاني ما بين جميع أصلا يا الحالة الحالية اللي عايش العالم الإسلامي في فساد عريض، عايز سنين حتى ينصلح، وده هو اللي يخشى منه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الله جل وعلا هذا الفساد العريض ده معناه المسلمين مهتمون بتوجيهات الباري جل وعلا ورسوله الكريم عند النكاح. إذا جاءكم، عسى ربنا يديك بنات، أي شاب يدخل بعدك يطرق الباب بتاعك. الرسول صلى الله عليه وسلم بس قال لك الشرطين دي: لا من تتوسد في قبرك، أي بيت ربنا رزقك ليها. جاها شاب أتت خلاف الشرطين، ربنا قال لك ما دخل. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت مش بتدفع له فأنكحوه أو أترجعوا، إلا تفعلوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم ما سمعت كلامنا، تكن فتنة في الأرض وفساد. معنى الفتنة في الحديث الشرك حيتأثر والابتداع حيتأثر، منهج النبي صلى الله عليه وسلم حينزوي. والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. واحد القفل ليصوب لكن كده ما راع الأحكام دي، عسى تلقى رقم يصلي ويصوم بدل يسجد لله شكرا، ربنا سخر له شاب ستر عرضه، تلقى بعد ذاك عمل الحفلة، يجيب بعد ذاك الصحاري والمتبرجات تاركين الصلاة بداعين السجار بداعين الخمرة، وبعد ما تنتهي الحفلة بالليل أي واحد تلقى ولا مع واحدة. تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، وده يحدث كثير. أنا أعرف ناس خيارة فاضل يزوج بناته، البي يكون مبشتن منطبق الشرطين، حتى كان الوالد قال أنا في بيتي ما عايز حفلة، امشي بعد يسويها في مكان ثاني. فتنة في الأرض وفساد عريض. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكلام ده قالوا أي الصحابة الكرام: يا رسول الله، وإن كان ما فيه الشرطين الكتين لقيناهم فيه، لكن تالي في بشتنة شديدة خلق في خلل كثير فيهم، مفلس ما عنده بيت، ظروفه تعبانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يمشي أمرنا، الشرطين الأصلتين هنا اللي يمشي. قلت لا، ده بعدين حيواجهك. إذن هذا الحديث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، رجال على نساء، امرأة عايزة تتزوج الرجل اللي بيجيك ده، هل فيه الشرطين؟ نعم اتزوج، ما فيه الشرطين، حتى لو فيه واحد واحد ما فيه ما تتزوج. وأي شاب عايز يتزوج البنت الماشية هذه، هل الشرطين فيها؟ ما فيها، ما تتزوج. فيها شرط واحد وشرط غايب، ما تتزوج. فيها شرطين بعد تتكلم. ده هو خلاصة الحديث، وده هو توجيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وحديث جابر أيضا في سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها، تظفر بذات الدين، تربت يداك. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثة دي، وفي رواية أربع دخل فيها الحسب. أصل أي واحد عايز يتزوج يقول لك يا أخي ده اللي مرة عندها فكة، ده معناه داير المال. واحد يقول لك والله أنا عايز زي مرة سمحة جدا، أنا عايز زي مرة يا أخي أهل يكونوا ناس تمام إن شاء الله، لو ما موحدين يكونوا ناس وضعهم تمام الحسب. وفي عين من البشر أنا عايز مرة بس ملتزم المنهج الرباني ده، مربى تربية تمام. تنكح المرأة لدينها ولمالها ولجمالها، وفي رواية ولحسبها، توجيه الصادق المصدوق للمسلمين: فاصفر بذات الدين تربت يداك. داير بعدين تزعج في الدنيا دي، اصفر بذات الدين. إذن السؤال الذي يطرح نفسه: ما معنى الدين وما معنى الخلق؟ دي الليلة المسلمون اختلفوا فيها. واحدين الليلة بيفتكروا بيصلي كده ما زال بيصلي وصوام، لا ده بنزين. قال لك من ايه؟ لازم بعد ذاك الحديث تفهموا كما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. ما عليك يا فلي. معنى الشرط الأول الدين الإسلام، ومعنى الإسلام هو التوحيد، يعني ذو الموحيد. الدين معناه الإسلام، والإسلام معناه التوحيد. آية 11 من سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، يعني التوحيد. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعده ما جاءهم العلم بغيا بينهم. طيب التوحيد ده بدي للناس يختلفوا يذكارهم، مما تلقى ناس التزموا التوحيد والفرقة وقعت بيناتهم. ربنا قال لك الحسد، الحسد بس ما في حاجة ثانية. أو أبعدك تقول خلاف مناهي، ربنا قال لك لا، ناس عرفوا التوحيد بيقوا قوم واحد، حسيت بالكراهية والبغض وقعت في قلوبهم، حسد. أي واحد ما يرضى بالثاني ليه يقعد في المكان ده؟ ليه يأخذ النعم؟ إن الدين عند الله الإسلام، معناه الدين لا من تجد عرفه هو الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا أي حسدا بينهم. طيب لا ننتقل لقوله تعالى الآية 64 من سورة آل عمران: أهل الكتاب دل ما اختلفوا، موحدين، جاءتهم عقيدة التوحيد، بالله بعد ذاك الكراهية والبغضة أصلت فيما بينهم. أي واحد ينهج عرض أخوه، أي واحد يختاب التالي، ربنا بعدك إلا محسن ترجعوا لنا. قل يا أهل الكتاب، ويا أهل الكتاب أي أمة ربنا نزل لها كتاب يدخل في الآية دي؟ تعالوا يا مسلمين أقفوا هنا، تعالوا يا نصارى أجيبوا دينا، تعالوا يا يهود أجيبوا دينا. المنهج الرباني زي الشمس دي في قبض السماء. هذا الدين الإلهي الذي يأتي من قبل الرحمن جل وعلا ليس دين تفرغ وتشدد، أو أتعرفوا تقولوا حقيقة زي ده دين توحيد. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. المنهج شنو؟ ألا نعبد إلا الله. طول ما نحن أحياء الدنيا دي واحد فينا ينكسر لغير الله ما رأيكم شنو؟ العبادات كلها نديها لله. ألا نعبد إلا الله. طيب بعد ما نعبد الحق جل وعلا وحده ولا نشرك به شيئا، عبادة واحدة نشيل من البارقة لو على لديها لمخلوق من مخلوقاته ده لا يحدث. طيب لو عملنا دي، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أربابا يعني آلهة، ما يجب عداك. لا لا لا لا، أنا ما تبع مجموعة بلال هناك، أنا تبع مجموعة زعد. أنت تتبع للحق سبحانه وتعالى للمنهج الرباني ده وترفع الراية بتاعته. واحد فينا يغدث أخوه ما فيه تغدث، ما فيه التغدث للحق سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك أغدث لي واحد زي إن أحب أحب، إن كره أكره، إذا أبغض أبغض، أبقى زي الأحدث ابن شريج مع قومه. ده معنى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ودي اللي وقعت في المسلمين، واحد تلقاه هذاك شافوا أستاذه بالله تلقيت حفظه جرى له جري بعد ما جرى له تلقى كمان ينحني. ده ما شفته كثير. ربنا قال ده أنا ما نعيزه، ده في منهج ما في. فأخضع عليك لواحد زيك ده ما يكون أفضل. الخضوع لله جل وعلا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، أسمعوا الكلام ده يا مسلمين، أسمعوا الكلام ده يا يهود ويا نصارى، ده هو منهج الباري جل وعلا. أصلتوه تنعم بجنة عرضها السماوات، ما درتوه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا لازم تعبد الله عن علم. الدين هو الإسلام. لو قلت لك عرف الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. شفت التعريف الشرعي للإسلام ده؟ حتى لو واحد لو ادعى قال أنا مسلم وكتب في جبهته هذا المنهج ما ساير عليه، دمه مسلم يعني. دمه مسلم. إذا معنى الدين الإسلام، ومعنى الإسلام التوحيد. يعني حاجة ثانية جدا، الله داني بنات، بدو الشباب يجوني والله واحد مهم وواحد ما دمه، وبعد ما يكون واحد كمان عنده أخلاق. والله لو كان أبوه رئيس، لو كان أبوه زعيم كبير، بعد تبرته ما بزوجه. ليه؟ لازم يمشي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأصرح دليل على أن لفظة الدين في هذا الحديث مكتوب بها التوحيد وعدم الشرك آية 221 من سورة البقرة. ولا تنكح المشركات أي ذل يتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله عندك مرتين، إن شاء الله دقشت 70 ودائر تتزوج تاني، بعد ربنا قال لك نصفة دي ما تخدها إلا في الموحدة، أو واحدة تجعل لله اللي تمشي تتزوجها. ممنوع. ولا تنكحوا، إذن الخطاب هنا شنو؟ للمؤمنين الرجال أصحاب العقيدة السليمة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. واحدة موحدة شينة غبيحة لكن موحدة. ربنا قال لك دي لخير اللي، ربنا قال لك أحسن تمشي بنصيحتي، يعني نفس النصيحة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كما ربنا وصلت القرآن في الآية 221 البقرة، واحدة مملوكة خادم لها حرة مملوكة لكن موحدة، وبعد دشينا ما عجبتك فعلم الدين عندها إذا وجد ربنا قال لي ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. وكمان الخطاب للمؤمنات، أي امرأة مؤمنة حاليا على ظهر الأرض إن شاء الله كانت وسدت غبرك ولا تزوجت ذات ما لقيت لك واحد بتاع توحيد وأخلاق، خلاص أنا عليك عملت. حتى الرجال قال بيجوا بعد ذاك للمؤمنات، كمان المؤمنات عندهن الحق. أي رجل جاك مو صاحب عقيدة سليمة ما عنده أخلاق ما تزوج. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، حتى بعد ذاك ان داير تستفيدوا ان داير تصلحوا داير بالدين ما في معنى، لكن تتعلم علم التوحيد. الله لو يطلع لي خلاص بدين. كمان انت ما داعي الى الله جل وعلا وشغال بعد ذاك شنو مال هداية الناس، كان شاب يجيب بشر صيده. اسمع انت لسه في مقتبل العمر باري لي الموحدين ديل وتعلم علم التوحيد، بعد تخدع البمتحنة بزوية حتى يؤمنوا. معناه كمان أدوهم فرص، لأن الواحد الغاية في الدنيا دشنو أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي واحد الله جل وعلا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. جانب عداك واحد لبدي خادم عبد مملوك شين قبيح، لكن الشرطين في انت دي ربنا قال ده خير لكم ده زوجهم أصل ما بتندموا بالمرة كلهم. ده معناه حتى الرجال ربنا يقول لك تمشي للمؤمنات، والمؤمنات ما ينكح من الرجال إلا المؤمنين الموحدين. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. حتى يجيب شاب ظريف، شاب لسه صغير في مقتبل العمر، جميل قمة النضارة والوسامة، ترتاح للمنظر بتاعه، عنده قرش ثقيل بعماراته، لكن الشرطين ما بي ربنا قال لك اخطاه اعمل حساب تخطاه تبعد منه. وعسى الموحد يكون كبير ذات، وبعد ذاك ربما يكون غير الشرطين ما عنده حاجة. ربنا قال لي خيرا لكم زوجوا. انت عارف ربنا بعد ما اصل الامر ده بين لك بعد ذاك العلة، اولئك يدعون الى النار. تزوج بنتك لواحد ما يعرف عقيدة وما عنده اخلاق، دبس تفسير معاه نار جهنم. ما الحسابك؟ أولئك يدعون إلى النار، والله ربنا قال لو مشيت بالرسم التاعدة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. عسى بيتك ذات يقول في شكتير جهنمي، لكن بعد ذاك اديت لواحد موحد عنده خلق يصلح ذاته، امشي هو الجنة ويسوق معه كمان ذاته. أولئك يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ربنا يختم الآية ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الخراب الحاصل حاليا في العالم الإسلامي ده عايز إنه ينصلح الزواج، هذا الركن الركيب. رب العزة والجلال قال بتأصل في نفسكم أي حاجة تنصلح. إذن معنى الدين التوحيد. ما تجي تقول لي بعد ذاك الدين الصلاة، الزول البصوم كثير، الزول البحج كثير، البقعد في حلقات العلم، ده كله بعيد برا. وإنما معنى الدين التوحيد. إذا جاءكم من ترضون دينه، إذا عرفنا دين التوحيد وخلقه، بعد ما يكون موحد مش للناس القريبين منه. ماذا مش تبي من طرف؟ حتى لو جاني شاب موحد بمشي لأهل التوحيد في منطقته. يا ناس روش الشاب ودناس فلان ده جليب يدي أنا بعثين خصمكم مع الله جل وعلا. الودة موحد، الودة لازم تتعلم علم التوحيد. إن الموحدين قالوا لي هاي ده الشرط الأول خلاص كفاية. بعدها مش وين الجيران، تمشي للجيران بتعرف لك واحد قول لي يا زول اصدق نسخة الولد ده جليب يدي الشرط الأول عنده. أنا خايف للشرط الثاني. ماذا مش تقول لي أخلاقه كيف؟ لازم تكون بعد ذاك تعرف من أين تؤكل الكبش. الودة متواضع بس من إن قال لك والله لو رشيت بالدم يرشك باللبن ده بعد ما تفرر فيه أصلا ده طوالي بعد تدي. حتى الأخلاق جهل المسلمون بها. واحد تلقاه يمشي يا أخوان الودة شجاع شجاع. الودة يا أخواننا كريم يا زول والله يدخلوا بيته مية يأكلوا في الحال. الولد ده صبور صبور. الولد ده حليم نعم حليم. الولد ده سخي سخي. يا زول الحمد لله دينا. انت قايل هذا من اخلاقه هذا؟ الاخلاق التواضع. سؤال محدد. الولد ده يا اخواننا متواضع هين ولين والله صعب. قال لك والله عنده حماقة، عنده حماقة اصلا ما تدور ما تدي اصلا. ليه؟ لأن رب العزة والجلال يسر على المسلمين. الأخلاق ما كثيرة، الصفات الأخلاقية ربنا أمر بها كثيرة، لكن مربط الفرس في صفة واحدة التواضع. من أجل ذلك الباري جل وعلا يبين في الآية 83 من سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وده ما عرفه ذاته. كان جاك واحد حاول بعدك تعار يا ولدي الليلة تجي تتغدى معانا، لما نجي الغدا بعدك تحس لازم انت عارف. ودي الصفة الوحيدة الممكن تنقشها. شوف ده تحت التواضع الزل وصل مستدبر متعجرف تحس بها طوالي بعدك بتصهر فيه. ليه؟ لأنه أصل الكبر شنو؟ الكبر ما مرض معنوي، وأي مرض معنوي ربنا قال فانسكتوا حتعرفوا. لأن الآية 29 من سورة محمد أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول يعني اللسان والله يعلم أعمالهم. بالذات لو زال عندك علم وطلعت في العلم الشرعي يا ولدي اللي لدي الغدا معانا جاد غدا الفترة اللي بيقعد الساعتين اللي انت ممكن تنقش ونقش. اسمع بكره كده عندنا هلا دي عندها مناسبه تجي. اسمع انا عندي مشوار الخرطوم بعد 3 يوم دارك ترافقني. دي كلها بعد ذاك انت بتعرف حاجه بس التواضع. لانه حتى لو حاول يتظاهر بالتواضع ما بيقدر اصلا ما بيقدر. حتى تمرق بعد ذاك من فلتات النساء بتنقش. وكان ما عملت ده كله امشي لاقرب واحد جاره من اصحابك بس الودة متواضع متواضع خلاص. لانه شفت زول ما متواضع اصلا ما حيزعل في الاخره دي. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الاخلاق في التواضع. حديث جابر ابن عبد الله في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. جاني شاب بعد ذاك عنده دين وخلق انت عارف ده؟ ده بعد ذاك بتل ديت له ده يقرب للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولا بعد خلاص يتحلل ده. ليه؟ لأنه صاحب الأخلاق عسى تدفن ترفع دي ترفع مغادر الرفاعة دي بخطيت هنا. انت عارف صاحب الأخلاق الحميدة لا من يبعث فجأة من جروحه مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ايربص ما فيه ولا بصات سياحية ولا الأسد ولا الركشات. شغل رباني. واحد تلقى متون ترفع موحد وبعدك أخلاقه حميدة لا من توسد الغبر بس مرق من الغبر فجأة نلقى روحه مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم متون في المدينة. وعسى واحد أجل تم هناك في المدينة دفنت البقيع، لا من يأتي يوم البحث مرق من الغبر بتاعه مش مرتوب في البقيع، ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابي واحد، هيكون بعيد. معناه العايز القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق، ودي من أعظم فوائد الشرط الثاني الأخلاق. يعني واحد عنده أخلاق ده بقرب بيتي معاه كمان زوجة مع طوالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إليه، ده معناه صاحب الخلق محبوب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قريب منه يوم القيامة. إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلسا 200 يوم القيامة. تخيل يوم الزلازل، يوم الفزع، يوم الكرب، يوم الأحوال. تخيل بعد ذاك أصحاب الأخلاق الحميدة وين؟ جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قمة الأمن والطمأنينة. وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا 200 يوم القيامة، ده معناه والله لو اندفنت في البقيع، لو اندفنت في البقيع وما عندك أخلاق ما حتكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثاري والمتشدقين والمتفيهقين. قيل يا رسول الله وما المتشدقون؟ قال المتكبرون، يعني الثرثار الكثير الكلام بغير فائدة. أي واحد يتكلم ويكثر من الكلام من غير فائدة ده ما عنده أخلاق. أي واحد الناس يجوه في بيته الدائر يتكلم كله يعني الطليق ما خلي يتكلم ده ما عنده أخلاق يعني. وأي واحد متعجرف مستكبر يستخف بغيره ده ما عنده أخلاق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جمع الأخلاق في التواضع، ذلمه متواضع ده معناه ما عنده أخلاق. إذا مربط الفرس في الخلق خلقه يعني تواضع، يكون متواضع. وأي واحد ما عنده أخلاق حتى لو موحد أخلاق ما عنده يا أخي ده ربنا يبغض، ما تدري ما تدري المجاملات تنفع، يمشي بعد ذاك المنهج الرباني حتى ولو موحد صاحب عقيدة سليمة لكن ما عنده أخلاق أو عدد فيه. ليه؟ لأنه الزول لأنه يكون ما عنده أخلاق ربنا بيبغضه. ما أقول أدي بيتي لواحد مبغوض عند الحق اللي وعده، ما حديثة في الدرداء في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن أي الموحد صاحب العقيدة السليمة يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء، يعني إذا ما عنده أخلاق الله بيبغضه يعني. إذن تفصيل الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إذن الدين التوحيد، الخلق يعني التواضع. أي شاب لقيت فيه الشرطين دين فرغ الباب بتاعك أو عم يرجع بعد الغوار زي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص إن شاء الله قريش ما عنده سالة يشوف طريقه بعد ذلك. جاء أي واحد شاب لبناتك الخلل في الشرطين فيه أصل ما تسوي ما تسوي ما تعبس، لكن الناس اللي ماشيين بالشرطين دين ما ماشيين بالشرطين. تجي بعد ذلك تجي للزواج عدد كم واحد وعندك كمان التواضع، بعد الناس ما بيهتموا بالأمر ده. البدعة عايزة تقرأ فضل امشي خلاص، لكن ربنا بعد ذلك بيعلم السرائر وعسى يكون صحيح. بنت عايزة تقرأ ده برضو وارد، الناس كمان دايرين شنو؟ دايرين الوضع الأحسن لأبنائهم لبناتهم. لكن إذا كان واحد رد لواحد يعرف الشرطين لكن ما درته بيبنك يا أخي الفساد العروض حقيقة. أو واحد جاء والله إذا ما من جديد ده بيحدث كثير، أنا أعرف الحل الجديدة دي الحمد لله الناس بقى الفهم والناس ما شاء الله. أنا أعرف واحد مشى لواحدة عجبته لكن القبائل تختلف واحد يزعله الله كلام زي ده ما بيمشي يا أخي، انت ما مؤمن، انت ما اقتحفت المنهج محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة، جاك زي الموحد وعنده اخلاق من تعارفه اجي اقول ما بزوجه عشان القديرة ما قبلتيه، ده عند الله ما بيشتغل ده، دي مناهج اخرى. اجل ذلك ما تجي بعد ذلك انا ما بزوج الا واحد من قبلتي، انا ما بزوج الا واحد عنده قروش، انا احنا ما قاعدين نتزوج خلاف هذه العائلة، ده كله عند الله ما بيشتغل. واحد مرة جاء وشاب تمام وما زوج، ليه يا اخي؟ قال لا نحن والله شفت لو نظرت على عائلتنا دي بس فينا، بس في بيتنا زي ما بقولوا برانا في بيتنا وزيتنا، ده عند الله ما بيشتغل يا اخي، ده كله عند الله. اجل ذلك امشي الدين والخلق. حدث الخلل انت عارف، رغم الزول ما عنده اخلاق الله بيفقده بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فوق ذلك انت عارف ما حدكم مستجاب الدعوة. اي شاب يخدم على الزواج ما تكون خلاف الشرطين ديل، اي فتاة مسلمة عايزة شاب خلاف الشرطين ما حتسعد في الدنيا، لانه حديث ابو موسى الاشعري الذي اخرجه الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله، يعني ثلاثة ديل من امة محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من أمتي يتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم يدعون الله ولا يستجاب له، رجل له مال على رجل ولم يشهد عليه، ورجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، ومن أتى ماله سبيه. إذا شاهدنا في هذا الحديث، الحديث أخرج الطبراني صححه علامة الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ده معناه لفت نظر للمسلمين عبر حسابكم، أوعى تتزوج ببنات ما عندنا أخلاق، أوعى تتزوج ببنات ما عندنا عقيدة، وأيضا الخطاب للمسلمات أوعى تتزوج بشباب ما عندهم توحيد، أوعى تتزوج بشباب ما عندهم أخلاق. مش حصل بعد ذاك الزواج خلاف الشرطين بعد ما حدثوا مستجاب الدعوة، ده معناه نصيحة للشباب دارين تتزوجوا، يلا فتشوا الخيرات موجودات قاعدات في البيوت. اي بعد الواحد يقول لك انا واحد صاحب عقيدة سليمة السكة المتبرجات، ما الخيار قاعدين فيه كده، تعالى على التوحيد. اي شاب عايز يتزوج تعالى هنا، المدام ده موجود والله يكون معك صريح. شفت المدام دم ده انبجد فارقت حوات الدم، خيار قاعدين البنات عندنا، بس دائرين شباب موحدين عندهم اخلاق، والله لو تعريفه ما عندك نتيجة طوارح، انت جرب الموحدين. لكن بعد ذاك انت تسك المتبرجات وتخلي الخيرات الفضيات العفيفات الطاهرات قاعدات يدور في البيوت، وكذلك بالعكس حتى المؤمنات بعد ذاك حتى الواحدة لو دايرة تختار هذا يجوز لها في شر، اختاروا كمان الشباب الموحدين أصحاب الأخلاق الحميدة حتى لو ما عندهم شيء. إذا هذا الزواج أسع في فرصة من محتمد محلية شرق الجزيرة، حنظر الله يعينه ويسدد خطاه ويوفقه، لأنه تعرف تأصيل السنة واحدة، نحن قوارب أفضل يدنا معك اي حكم ان شاء الله واحد. شفت الحاكم لو افضلوا خير لاهله من ان يمطروا 30 صباحا. اليوم الحكام بيقوا يهتموا بمثل هذه الامور، معناه نحن ماشيين لخير كبير. اصبح حاليا جانا امر من محتمد محلية شرق الجزيرة، اي شاب عايز يتزوج قال اي امام مسجد في حيه بس اكتبوا لي اسمه وجيبوه لي. المحتمد قال انا دوري تم الزواج العقد هنا بس اللي يجيب لي القسيمة، العرض فورا قال بديهم أرض وكمان بديهم شنطة قابلة بتاع الزواج، دي مش مساعدة تمام. هذا التوجيه جانا مفروض كان نطرقه يوم الجمعة، لكن غدر الله عندنا طبعا زيارة المسجد دي أصبرناها في الإنفاق، ولكن مسألة الزواج قال تتحدثوا عنها، والحاكم مطاع في المعروف. إذا أي شاب أصلي حاليا داير تتزوج بس مش فتش الخيرات الفضيات مما في ملف واحدة تمام يرتضيها البارجة لو على ورسول الكريم، يلا تعالينا هنا بنسجل اسمك بنرفع طوالي بعد ذاك للمعتمد، يدوك الوابة يدوك الشرطة ويلا هيا شوف طريقك في الحياة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاسم.